التوحيد يثمر لك هذا، تنتهي إلى تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ورجائه والعلم اليقين بأنه يعلم ما نحن عليه وما نحن عاملون، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ولهذا قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، ولم يذكر له عنوانا وإنما اكتفى بالباب، اكتفى بذكر الآية ثم أوردها بالأحاديث. وهذا منهج يتبعه الشيخ في بعض الأحيان، وهو يتأسف البخاري في ذلك، فكأنه يقول باب ما جاء في كذا، حتى يعني لا تأخذ النتيجة مباشرة، تنتظر حتى تقرأ النص ويتبين لك ماذا أراد. فقال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذا الخطاب في حق المشركين. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق تعظيمه، إذ لو عظموا الله حق تعظيمه ما أشركوا معه غيره. لو عظموا الله حق تعظيمه والله ما يجعلون له شريكا ويصرفون له شيئا من العبادة. وهذا معنى الآية: ما عظموا الله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره جل وعلا. ثم بين عظمته، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الواو هنا للحال، بعضهم قال استئنافية، كأنه قال والحال، قال ما قدر الله حق قدره وما عظموه حق تعظيمه، والحال أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن كان هذا وصفه يجب أن يعظم وأي يقدر حق التقدير جل وعلا. وقال بعضهم إن الواو الاستئناف، فما بعدها إخبار عنه جل وعلا. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا جاء في آية أخرى، وجاء في الحديث الذي أورده المؤلف كما قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فالله جل وعلا يطوي هذه، يطوي الأراضين ويطوي السماوات بيمينه، وقد جاء ذلك مفسرا في الأحاديث التي بعده. وقد أحسن المؤلف أجاد في إرادة هذه الأحاديث التي تفسر الآية وتبينها. قال: وعن ابن مسعود، نعم، وقبل ذلك فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وإثبات اليد اليمين، وأن له يدان حقيقيتان كاملتان لا نكيفهما ولكن نؤمن بهما ونعتقد بوجودهما، كما أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جل وعلا وأن هاتان اليدان لهما أصابع كما سيأتي في الحديث، وأنه يقبض فيهما ويبسط جل وعلا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم، قيل له ذلك لأنه يحبر الكلام تحبيرا، يعني يحسن تحبير الكلام وتزيينه، فقيل له الحبر لقدرته على تحبير الكلام وتحسينه. ويقال الحبر بالكسر، ومعناه العالم، قيل له ذلك أو وصف بذلك لاستعماله الحبر وكثرة استعماله للدوات للحبر، ويقال البحر أيضا. فالقصد أنه العالم حتى في هذه الأمة، نعم هو يقال في اليهود ويقال أيضا في هذه الأمة، يقال عن ابن عباس حبر الأمة وحبر الأمة. نعم، جاء حبر يعني عالم من علمائهم من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد إنا نجد هذا في التوراة، مدام أنه حبر من يهود. وإن كان بعض أهل العلم قال ما جاء البيان هنا هل هو من اليهود أو من النصارى، لكن الغالب أن الذين معهم الخطاب دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، لأنهم كانوا في المدينة، وأما النصارى كانوا في نجران وكانوا في الشام، ومجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا. جاء لما جاء وفد نجران جاءوا النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن لا يعرف لهم قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالغالب أنه إذا جاء الكلام على ما يتعلق بأهل الكتاب أن المراد بهم يهود. ولهذا والله أعلم قوله نجد أن الله، أي نجد في التوراة، نجد في التوراة لأنه الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، هل يقال إصبع أو يقال أصبع أو يقال أصبع أو ماذا يقال؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين، يذكر بيتا من النظم لتعرف فيه اللغات في أصبع، فيقول: وهمز أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بإصبوعي. قال: وهمز أنملة، همز أنملة يعني أصبع، الأصبع هو الأنملة، فهمزته ثلث، يعني ائت بها مضمومة أصبع، وأتي بها مفتوحة أصبع، وأتي بها مكسورة إصبع. وثالثه الحرف الثالث وهو الباء، يقول ثلث يعني ثلث الأنملة، وثالثه أو ثالثة أي وثلث الحرف الثالث. فمثلا نأتي إصبع بالفتح، نقول إصبع، نفتح الباء معه، نفتح الباء مع الهمزة فنقول أصبع، نكسر الباء مع الهمزة فنقول أصبع، نضم الباء مع الهمزة فنقول أصبع، ونأتي على الهمزة فبدل الفتح نقول بالضم فنضم معها الباء نقول أصبع وأصبع وأصبع، نكسر الهمزة فنقول إصبع إصبع إصبع. هذه تسع لغات، والعاشرة أصبوع، فالأصبع فيه عشر لغات في لغة العرب، يعني ما تخطئ فيه مهما قرأت فأنت مصيب. وإن كان بعض الناس لم تكفي عشر لغات، جاء بلغة في الأصبع صبعي، هذه ما هي من اللغة العربية، يعني عشر لغات ما تكفي. أي نعم، فالحاصل أنك إذا قلت أصبع أو أصبع أو إصبع كلها صحيحة في لغة العرب. قال: يا محمد، إنا نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول جل وعلا: أنا الملك. هذا خبر هذا الحبر اليهودي، فهل هو صادق أو كاذب؟ ننظر. النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، والدليل قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ الأضراس، ولا تبدو إلا مع الضحك الشديد، لأنه ضحك ضحكا يعني شديدا فرحا بهذا الخبر. قال تصديقا لقول الحبر المؤولة، يقول: ضحك عجبا من جرأة هذا اليهودي، عجبا من قوله الباطل. نقول: لا، ضحك تأييدا وعجبا، والدليل أولا قول الصحابي تصديقا لقول الحبر، ثانيا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي تؤيد قول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأن هذا الخبر يؤيد ما جاء في كتابنا، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه محتاج أو أن الحق لا يعرف إلا بما يقوله أهل الكتاب، لكن ما دام أن موسى جاء بهذا وأخبر الأمة التي قبله قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يفرح بهذا، لأن الحق يتوارد والكتب يصدق بعضها بعضا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاء مجزز المدلجي أو المدلجي، وكان من القافة، فمر وأسامة بن زيد وزيد أبوه نائمان متغطيان قد تلحفا بالغطاء ولم تبدو إلا أقدامهما، فقال: هاتان القدمان بعضهما من بعض، وما رأى إلا القدمين، مع أن أسامة كان شديد السمرة وزيد كان شديد البياض. وهذا ليس دليل أن هذا الرجل ليس من هذا الرجل، لأن اللون كما يجعله الله جل وعلا. ولهذا كان بعض المشركين يطعنون في أسامة، يقول: هذا ليس ولده، هذا أسمر وهذا أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ابنه حقا، لكن لما جاء هذا القافة وما رأى إلا الأقدام، ما رأى وجوههما، وقال هذا الكلام إن هذه الأقدام بعضهم بعض، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، ودخل على عائشة يتهلل تتهلل أسارير وجهه، قال: أما سمعتم أما سمعت ما قال أخو بني مدلج أو مجزز؟ وأخبرها بالخبر. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعرف أو شاك، لا، لكن إذا جاء خبر يصدق ما عندك ويؤيده أنت تفرح بهذا، لكن ليس معنى أنك لم تعرف الحق إلا من طريق هذا الذي جاءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، ولهذا تلا الآية التي تدل على ذلك وتدل على أن لله يدين وأنه يقبض السماء، يقبض الأرض ويطوي السماء جل وعلا، فهذا موجود في ديننا وشرعنا. ولهذا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الأصبع لله جل وعلا، وإثبات أن لله أصابع. ولا نتكلم في الكيف، ما نتكلم في الكيف، نقول أصابع مثل أصابعنا، لا، نقول لله أصابع حقيقية كما جاء بذلك النص، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا أتانا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فيجب أن نؤمن به. ولا شك أنها أصابع عظيمة، ولهذا الأرض كلها يجعلها على إصبع جل وعلا، والسماء كلها يجعلها على إصبع، والشجر كله يجعله على إصبع، والثرى كله يجعله على إصبع، والماء كله يجعله على إصبع، لأن الله عظيم يا أخوان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا المشابهة والمماثلة للمخلوقين، بل ليس كمثله شيء. هذه قاعدة لا بد أن تعتقدها قبل كل شيء، لأنك إذا اعتقدت هذا بعد عنك التشبيه والتمثيل والتكييف، وهو السميع البصير، فهو لا يشبه واحد، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يوصف بالصفات، بل هو سميع بصير، يسمع ويبصر، لكن ليس كمثله شيء. وهكذا قس على السمع والبصر. ولهذا الذين أولوا الأسماء والصفات إنما حملهم على ذلك خشية التشبيه، خشوا أنهم يشبهون الله بخلقه، وإذا قالوا لله يد قالوا مثل المخلوق، إذا قالوا لله أصابع قالوا مثل المخلوق، إذا قالوا لله ساق قالوا مثل المخلوق، يغضب الله يغضب يرضى قالوا مثل المخلوق، لأنه سبق إلى أذهانهم التشبيه. لكن لو عقلوا الآية ليس كمثله شيء، مهما يخطر في بالك فالله فوق ذلك، لا لا لا تفكر، لا تحاول التكييف. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لذلك الرجل المبتدع الذي جاءه، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضة، حتى تصبب عرقا، لأن هذا سؤال خطير، فوفقه الله لإجابة عليها نور النبوة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، فنقول الأصابع معلومة، والإيمان والكيف غير معقول أو مجهول، نعم مجهول لنا غير معقول، لا نعقله ولا تبلغه عقولنا، والإيمان به بالاستواء واجب كذلك بالأصابع، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، كيف أصابع الله، كيف استوى، كيف ينزل، نقف عندما حد الله لنا، لأن هذا مقتضى الإيمان، ونعتقد أنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، هذه كلها روايات الحديث يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا الحديث أيضا له شاهد في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي هريرة قال يقبض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. نعم هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وأنه بعد أن يفني الخلق يطوي السماوات والأراضين، يطوي السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك جل وعلا، هو الملك حقا. أين الجبارون أين المتكبرون، إذن كانوا يتجبرون في الدنيا ويتكبرون ويترفعون عن الناس، أين هم؟ هلكوا وماتوا مرتهنون بأعمالهم، والملك حقا الذي لا يموت، هو الحي القيوم جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على أنه يطوي السماوات مع أنه ما يبدو لنا نحن إلا جزء من سماء، مع أن هذه السماوات عظيمة بين كل كما سيأتي في الحديث بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبينها وبين التي تليها مسيرة 500 عام، وهكذا. ومع هذه العظمة يطويها الله جل وعلا بيمينه سبحانه وتعالى، ألا يدل على عظمة الله؟ بلى والله. ويطوي الأراضين، يقبض الأراضين جل وعلا بيده الأخرى، يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فهو الملك حقا. إذن هذه خلاصة وثمرة قراءة كتاب التوحيد، أن تنتهي بك إلى تعظيم الله وإجلاله، واعتقاد بأنه الكبير أكبر من كل شيء، وأنه القدير قادر على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، فعال لما يشاء ولما يريد جل وعلا. قال وهنا قبل أن نتجاوز هذا، هنا جاء في هذا الحديث وهي رواية في مسلم، ثم يأخذهن بشماله، يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، هكذا جاء في رواية مسلم، وهي في الصحيحين ثم يأخذهن بيده الأخرى، بيده الأخرى. وهنا عندنا لفظة بشماله، هل يثبت لله، هل توصف إحدى يديه بالشمال؟ يقال لله يد يمين ويد شمال، قولان للسلف في هذه المسألة. فمن العلماء من قال أن إن يد الله الأخرى تسمى شمالا، واستدلوا بهذه الرواية، واستدلوا بالحديث الآخر، المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، قال فأثبت له يمينا، ومقتضى هذا أن له شمالا، فالمقسطون عن يمينه، وهناك من يكون على شماله. ولكن لا يجوز أن يتوهم أن في شماله نقص، كما هي في حق المخلوقون، كما هي في حق المخلوقين. ولهذا جاء في الحديث كلتا يديه يمين من حيث الكمال وعدم النقص، ولكن له يد يمنى وله يد شمال. وهذا قال به جمع من أهل العلم، قال به جمع من المتقدمين والمتأخرين، قال به ابن مندة، وقال به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب في المسائل، ويقول به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ويقول به جمع من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تثبت كلمة، لا تثبت لفظة الشمال، لا نقول لله الشمال، نقول له يد أخرى. وأجابوا عن هذه الرواية في مسلم بأنها شاذة، قالوا يأخذهن بشماله، يقول هذه من رواية تفرد بها عمر ابن حمزة ابن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم عن جده عبد الله بن عمر، وخالف عمر بن حمزة عن سالم، خالفه نافع وعبيد الله ابن مقسم، رووها عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا، وقالوا بيده الأخرى. فهنا لو كان عمر بن حمزة ثقة وخالف ثقتين فإن هذا يعتبر شذوذ، مع أن عمر بن حمزة ضعيف، صدوق، يقول فيه الحافظ ابن حجر، يقول عمر هذا ضعيف، يقول عمر ضعيف، وبعضهم قال صدوق له أوهام. إذن من حيث الرواية تبين أن هذه اللفظة شاذة، لفظة بشماله. لكن لو تأملنا الحقيقة، وهذا الذي يعني نحى إليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول إنه لا مانع من إثبات الشمال، لأنه جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن لله يمين، مثل الحديث المؤمنون المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإذا أثبت له يمين أثبت له شمال، ولكن لا يتوهم أن شمال الله ناقصا مثل شمال المخلوق أضعف من اليمين، لا، كلتا يديه يمين، فهو قول له حظ من النظر، لكن الأولى أن نبقى مع ظاهر النص ونقول كلتا يديه يمين، ولفظة الشمال من حيث الرواية فيها ما فيها، فكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني السماوات السبع والأراضين السبع مع عظمهن هن في كف الرحمن مثل الخردلة، الشيء الصغير الذي يعني لا حجم له في كف أحدكم. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف، وإن كان يعني جاء ما يشهد لبعضه في النصوص التي سيردها المؤلف بعد ذلك، ولكن لا شك أن فيه إثبات عظمة الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى عظيم. قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا أيضا في سنده ضعف، لا يعني لا يصح مرفوعا، وبعض أهل العلم يحسنه موقوفا، يحسنه موقوفا. ولا شك أن معناه حق كما قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. فكرسيه جل وعلا وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض لا تساوي شيئا مع كرسيه جل وعلا، فما بالك بالعرش؟ لأن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، كما صح عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، الرحمن على العرش استوى، والكرسي هو كالدرجة أمام العرش. وعلى كل حال كل هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال، وهنا قبل أن نتجاوز قال نعم أو بعد ذلك نعم، فيه إثبات صفة الكف لله جل وعلا. وهذه الأحاديث وإن كان فيها ما فيها من قال، لكن لها شواهد، ومنها إن إذا تصدق أحدكم فإن الله يربي يأخذ صدقته بكفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون أعظم من جبل أحد، أو كما جاء في الحديث، حديث صحيح عند أحمد وغيره الترمذي، أن الله جل وعلا يأخذ صدقة العبد بكفه، ففيه إثبات الكف لله جل وعلا، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الحديث دلنا على إثبات صفة اليد وإثبات صفة الكف، وقصد هذا الباب ورد فيه نصوص تدل على إثبات صفة اليد وصفة الكف وصفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الكرسي، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أن الكرسي غير العرش، الكرسي كما قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن. فهذا الكرسي الذي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، ما هو في عرش الرحمن إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه، يعني حلقة من حديد ألقيتها في ظهري صحراء واسعة فلاه من الأرض، ماذا تساوي؟ ما تساوي شيئا. هذا يدل على عظمة العرش، مع أن الكرسي عظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع ما هن في العرش في الكرسي إلا كدراهم ألقيت، دراهم سبعة ألقيت في فلاة. والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر: حديث أبي ذر له شاهد بسند صحيح، وصححه الألباني في بمجموع طرقه في الصحيحة، الحديث رقم 109. فالحديث صحيح. إذن ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات، والفلاة هي الصحراء الواسعة، يقال فلاه، فلات من الأرض. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. لكن أيضا في الحديث السابق قال: إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما هو الترس؟ الترس له تفسيران، منهم من قال الترس هو القاع المستدير من الأرض، المكان المستدير من الأرض، الأطلس الواسع. وقيل بعضهم إن الترس هي صفحة من فولاذ يتقى بها السيف، قيل من خشب أو من جلد أو من غيره، مستديرة ترس إذا جاء في الحرب يتقي بها المحارب، يضعها بيده، فإذا ضربه أحد بالسيف اعترضه بها دائرية إما من حديد أو من جلد أو من خشب حتى يتقي بها ضرب السيف. فيقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وقيل إن الترس هو الأرض الواسعة نعم المستديرة وتسمى الأطلس. ثم قال وعن ابن مسعود. طيب هذه الآثار أو ثاني الحديث الأخير هذا يدل على عظمة الله يا أخوان، والله يدل على عظمته سبحانه وتعالى. يتبين لك معنى اسم العظيم، يتبين لك معنى اسم الكبير. لما تقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، لا أحد يحيط به علما جل وعلا. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ابن مسعود ليس معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، ولهذا خبره هذا يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، وابن مسعود لا يروي عن أهل الكتاب، إذن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع وله شاهد وله شواهد. ولهذا يقول المؤلف أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، وقال له طرق، بل إن الحديث صححه الذهبي في كتاب العلو، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وحسنه بعض أهل العلم، فهو حديث محتج به. ويؤخذ منه أن بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. هي نعم، ولهذا يا أخوان لا أحد يستطيع أن يصل إلى سماء الدنيا، ما توصلوا إليه الآن من الصناعات ومما يرسلونه في الفضاء، هذا كله يسبح في السماء الدنيا، فيما بيننا وبين السماء الدنيا، ما وصلوا إلى السماء الدنيا ولا يمكن أن يصلوا إليه. والدليل أن أفضل الخلق، أن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، لما أسري به وجاء مع أفضل الملائكة وهو جبريل، لما جاءوا إلى سماء الدنيا استفتح جبريل ومحمد لابد من يستأذنان، نعم لابد أن يستأذنان، فاستأذنا، فقيل له من؟ قال جبريل. قالوا معك أحد؟ قال معي محمد. أذن له؟ قال أذن له، فأذنوا له. جبريل ما أذن له يدخل السماء إلا بإذن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أحد يصل السماء الدنيا أصلا. ولهذا مسيرة 500 عام، من يستطيع يسير مسيرة 500 عام؟ ما يستطيعون، ولو وصلوا لوجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا، فما أحد يستطيع يصل إليه. فعلم الناس مهما كان ضعيف يعلمون شيئا، ولكنه لا يساوي شيئا إلى علم الله وإلى عظمة الله جل وعلا. قال وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لأن الله جل وعلا يقول وكان عرشه على الماء والله فوق ذلك. ثم مع هذه المسافات العظيمة البعيدة الطويلة قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه ما نحن فيه الآن، لا يخفى عليه ما يختلج في قلوبنا، ما نوسوس به الآن لا يخفى عليه. فدل على ماذا؟ على عظمته يا أخوان، والله إنه عظيم عليم جل وعلا. فهكذا ينبغي أن تعظمه وأن تقدره حق تقديره وأن تعتقد ذلك وأن تعمل بما تقتضيه هذه الصفات يا أخي. هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، تعظيم الله وإجلاله واعتقاد أنه يعلم ما نحن فيه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يجول في خاطرك، حديث نفس، أذنك ما سمعته ولا علمت به، الله جل وعلا يعلمه، فهو العظيم. إذن هو الذي يجب أن يعبد ويجب أن يخاف منه وأن يرجى وأن لا نرتكب معاصيه وأن نبتعد عنها وأن نعمل بما يرضيه جل وعلا وأن نعظمه ونجله جل وعلا. ثم قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. يعني هذه الزيادة في حديث الأوعال، حديث العباس، أنه زاد أن كثف السماء، كل سماء مسيرة 500 سنة، كما بينها وبين السماء التي قبلها والتي بعدها. قال وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وهو حديث طويل، لكن هذا القدر منه لا شك أنه صحيح، لأن له شاهد، الحديث الذي قبله يشهد له ما قبله، فهو حديث صحيح. لكن اختلف العلماء في حديث الأوعال، فمنهم من ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني، وأكثر المعاصرين يضعفون الحديث، وضعفوا بعض المتقدمين حديث الأوعال، وحسنه بعض أهل العلم، فمن حسنه الترمذي قال حسن غريب، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وافقه الذهبي، وأقرهم الحافظ ابن حجر في الفتح على ذلك، وحسنه ابن القيم، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد على من قال بتضعيفه. لكن حتى لو سلمنا بأن الحديث ضعيف، فإن هذا القدر منه صحيح، لأنه يشهد له الذي قبله، فهذا المقدار له شاهد. إذن خلاصة هذا الباب أنه بيان عظمة الله جل وعلا، وبيان إحاطة علمه بالخلق، فهو فوق العرش بائن من خلقه، لكنه معهم بعلمه وإحاطته، يعلم ما يعملون وما يقولون وما يتصرفون، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ويدبر أمرهم وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وهذا هو الذي ينبغي أن ينتهي بك يا عبد الله العلم بعد قراءة كتاب التوحيد، إجلال الله وتعظيمه وإفراده بالعبادة وصرف العبادة له وحده لا شريك له، مع حسن الظن به والخوف منه والاعتقاد الجازم بأنه يعلم ما نعمل وما نقول وما يقع في الكون، لا يخفى عليه شيء من ذلك جل وعلا. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد، ولله الحمد والمنة. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان والتوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأنبه بأن إن شاء الله من الغد سنبدأ إن شاء الله درسا في الفقه، وهو منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهو كتاب عظيم يعتني بالدليل، واعتمد المؤلف رحمه الله فيه فيما سطره على الدليل الصحيح، وهو كتاب مختصر. فإن شاء الله نسأل الله أن يسر شرحه وإتمامه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا سؤال يقول صاحبه: هل لبس الثوب إلى نصف الساق من السنة أم من العرف؟ لا، من السنة، هذا هو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وإن كان يباح له إلى الكعب، له أن يرخيه إلى الكعب. وبعض أهل العلم، وأظن شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول إن القميص يختلف عن الإزار، يقول فينبغي للقميص أن ينزل عن نصف الساق، يقول لأنه قطعة واحدة فإذا ركع أو سجد يشمر كله مع بعضه، بخلاف الإزار والرداء، الإزار يتحرك مع البدن والرداء والإزار يبقى على ما هو عليه، ولكن الحمد لله الأمر سنة ما دام أنه إلى نصف الساق فهو سنة ولا ينكر على من فعله، وكذلك معه إلى الكعبين، لكن لا يجوز أن ينزل عن الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فهو سنة، لكن عاد الشخص الذي يفعل هذا نحن ما نستطيع نحكم عليه حتى نسمع منه ماذا يقصد، هل هو يقصد به السنة أو يقصد به العادة، لكن من فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وأمر عبد الله بن عمر رآه في هذا المسجد فأمره يرفع إزاره فقال ارفع ارفع، قال فانتهيت إلى حد، فقال فقيل له إلى أي حد، قال إلى نصف الساق، يعني أمره يرفعه إلى نصف الساق، نعم، وهذا في الإزار، نعم. أحسن الله إليك، هذا سؤال يقول صاحبه هل يجمع الذهب مع الفضة حتى يصل إلى حد النصاب؟ نعم، نص العلماء على أن الإنسان إذا كان عنده مال بعضه ذهب وبعضه فضة، وإذا جمع إلى بعضهما بلغ النصاب قالوا نعم فإنه يزكي، يجمع بعضهما إلى بعض ويزكي، نعم، خاصة إذا كانت عروض تجارة، ولكن بعض أهل العلم وهذا هو القول الراجح في المذهب الحنبلي أنه يضم بعضهما لأن النقدان من جنس واحد يضم بعضهما إلى بعض، فإذا بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.